السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، يقول الإمام البربهاري رحمه الله، قال: والكلام والجدل والخصومة في القدر منهي عنه، منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. هذه الجزئية وهذا المقطع ينبغي قبل الكلام فيه وفي كل ما هو مثله أن تعلم أن ديننا مبني على أصلين، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مبني على أصل الطلب وأصل تصديق الخبر. تصديق الخبر هذا جزء، الأمر الثاني تنفيذ الطلب هذا جزء. هذا ديننا مبني كله على هذا، إما طلب يطلبه الشارع منك، والطلب ينقسم إلى قسمين: إما طلب فعل، وإما طلب ترك. إما طلب فعل يطلب الشارع منك، سواء كان في القرآن أو في السنة، يطلب منك أن تفعل هذا الفعل، وهذا الفعل ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون على سبيل الوجوب، وإما أن يكون على سبيل الاستحباب، فلا مناص لك إلا أن تمتثل إلى هذا الفعل. واضح؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. فالشارع يطلب منك أن تفعل هذا الفعل، إما أن سبيل على سبيل الوجوب، وإما على سبيل الاستحباب، وإما أن يطلب منك الشارع شيئا أن تتركه، وهذا الترك إما أن يكون على سبيل التحريم، وإما أن يكون على سبيل الكراهة. إذن هذا الجزء الأول في تنفيذ الطلب. الجزء الثاني أن يخبرك الشارع بخبر، هذا الخبر ليس لك أن تدخل فيه إلا بالسماع فقط. يخبرك الله عز وجل بما يقع في اليوم الآخر، يخبرك الله عز وجل في القرآن أو على لسان نبيه بما يقع من علامات الساعة، يخبرك الله في كتابه أو على لسان نبيه من أسمائه وصفاته. هذه كلها تسمى أخبار. هذه الأخبار أو هذا الخبر ليس لك طريق إلى معرفته إلا بالتصديق، أي أنك تصدق بهذا الخبر. إذن ديننا مكون من شطرين: الشطر الأول تنفيذ الطلب، وإما أن يكون الطلب طلب فعل، وإما أن يكون طلب ترك. افعل كذا سمعنا وأطعنا، اترك كذا سمعنا وأطعنا. واضح هذا؟ لا مجال للعقل فيها. الله يخبرك في كتابه أو على لسان نبيه بخبر بأسمائه بصفاته بأي ما يقع اليوم الآخر بأي شيء من علامات الساعة، هذه كلها أخبار لا مجال للعقل أن يدخل فيها، فليس لك إلا أن تسلم. لذا قال فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان، فليس لك إلا أن تسلم بتصديق الخبر. لذا الله عز وجل قال عن أهل النار، قال لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال ابن تيمية رحمه الله الذي كذب والتكذيب لا يكون إلا تكذيب بالخبر. الله يخبرك أو على لسان نبيك يخبرك بمثلا بما في عذاب القبر أو في نعيمه، النعيم لعباده المؤمنين والعذاب للطاغين، فيخبرك عن هذا بهذا الخبر. واضح؟ فلا مناص لك إلا بالتصديق. فإنسان يأتي فيكذب، مفهوم؟ طيب التكذيب بالخبر هذا كفر، التكذيب بالخبر كفر، لأن الله يخبرك في كتابه أو يخبرك على لسان نبيك فأنت تقول أنا لا أصدق أو تشك، مفهوم هذا؟ التكذيب أو الشك في ذاته هذا كفر. الجزء الثاني الشطر الثاني وهو التولي، واضح؟ لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، الذي يسميه أهل السنة بترك جنس العمل. إذن عندنا شطرين، شطر تنفيذ الطلب وشطر تصديق الخبر، هذا دينك كله. لذلك القرآن قالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا بماذا؟ سمعنا الخبر واتبعنا واستجبنا للأمر ونفذنا، هذا هو. إذن دينك كله هذا دين الإسلام الذي يعارض الآن من كلا الجهتين، من تنفيذ الأمر أو تصديق الخبر. تجد العلمانيون وأهل العقل وأهل الرأي كما سيأتي في ما معنى هو العقل أصلا، أهل العقل والرأي والعلمانيين والليبراليين وغيرهم، إنما يقول هذا أنا لا أصدق، كيف أصدق هذا الكلام وكيف أفعل هذا الكلام، واضح؟ ويعارض الأمر ويعارض الخبر. أما المسلم إنما عليه تصديق الخبر وكذا تنفيذ الطلب. لذا هنا هذا الكلام الذي سيأتي إنما هو من باب تصديق الخبر، من باب تصديق الخبر. لذا لا ينبغي لك وما يجوز لك أن تدخل في أمر القدر. لماذا ما ينبغي لك أن تدخل في أمر القدر؟ لأنك عقلك قاصر عنه، ولأن الله عز وجل لم يوصل إليك إلا ما جاء في النصوص، فليس لك أن تبحث فيما وراء النصوص، لما أفكر الله هذا ولما أغنى هذا، ولماذا خلق هذا طويلا ولماذا خلق هذا قصيرا، ولماذا جعل السماء فوقنا والأرض تحتنا، ولماذا خلقت أنت على هذه الهيئة، ولماذا صار كذا كذا، ولماذا لم يصر كذا وكذا. تدخل في هذه الأمور بهذه الأشياء وهذه العلل، هذا الضلال مبين. لما؟ لأن الله لم يكلفك بهذا، واضح؟ لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا أي لا تتكلموا فيهم بالباطل، وإذا ذكر القدر فأمسكوا أي لا تتكلموا فيه بالباطل، تكلموا فيه ولكن بما وصل إليكم من نصوص. إذا أخبر الله عن نفسه بشيء، إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه بشيء، فهنا نتكلم فيه ولا نخوض فيما لم يكلفنا به. لذا أكثر الفرق ضلت في هذا الباب لأنهم دخلوا بعقولهم في هذا، طب ليه حدث كذا وكذا، طب اشمعنا العذاب يكون في القبر كذا، طب اشمعنا يكون يوم القيامة كذا، طب ولماذا يكون كذا كذا. ابن تيمية قال إيه في كتابة في بيت له في منظومة التائية، منظومة التائية كان بيرد بها على بعض الملاحدة، وهذه المنظومة كلها في القدر. ابن تيمية بيقول إيه، قال وأصل ضلال الخلق من كل فرقة. وأصل، لاحظ كلمة أصل، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة، كل الفرق، دخولهم في فعل الإله بعلتي. لما فعل كذا؟ طب وليه عمل كده؟ طب وشمعنا ما عملش كده؟ مفهوم؟ دخولهم في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له، فصاروا في نوع من الجاهلية. اسمها التائية ليه؟ عشان آخر حاجة بتخلص بإيه؟ تي، بالتاء يعني. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة، دخولهم في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له، فصاروا في نوع من الجاهلية. لذلك اسمها إيه؟ التائية، عشان تختم بإيه؟ بالتاء يعني. أصل ضلال الفرق، أصل ضلال الخلق من هذه الفرق، دخولهم في فعل الإله بعلتي. لما فعل؟ فإنهم لم يفهموا حكمة له. الحكمة، هل لله عز وجل حكمة في أفعاله؟ أهل السنة يقولون نعم، الأشاعرة يقولون لا، المعتزلة لهم قول فيه تفصيل. إذن الحكمة، ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثامن والمجلد العاشر مجموع الفتاوى ذكر هذه المسألة، قال واختلف الناس في الحكمة على ثلاثة أقوال. فمنهم من يقول بأن الله يفعل الأشياء لا لحكمة ولا لغاية ولا لمقصد، وهذا قول الجهمية والأشاعرة الموجودون الآن في الأزهر، مفهوم هذا؟ القول الثاني وهو قول المعتزلة، المعتزلة يقولون هناك حكمة لكن راجعة للخلق، وليس هناك حكمة راجعة إلى الإله. سأقول لك ما معنى هذا. أهل السنة يقولون هناك حكمة لله عز وجل، فاسمه الحكيم، والحكيم له صفة الحكمة، مفهوم؟ من هنا تفهم لماذا المعتزلة قالوا هناك حكمة راجعة للخلق وليس هناك حكمة راجعة للإله، لأنهم ينفون الصفات. واضح؟ فالله حكيم، ومن صفاته، من صفاته تتضمن الحكمة، فهناك حكمة راجعة إلى الخلق وهناك حكمة راجعة إلى الإله سبحانه وتعالى. القول الأول قول باطل، لأن معنى، وهذا قول الأشاعرة والجهمية، معنى أن الله يفعل الأشياء لا لحكمة، قال ابن تيمية فمعنى قولهم أن الله يفعل الأشياء عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله. فالله ينزه نفسه عن أن يفعل الأشياء عبث، وفعل الشيء لا لحكمة إنما يكون عبث، واضح؟ والله منزه عن ذلك. قول المعتزلة بأن الله عز وجل يفعل الحكمة لكن راجع إلى الخلق لا إليه، لأنهم ينفون الصفات. أما أهل السنة فيقول فإن الله عز وجل يفعل الأمور لحكمة ولغاية حكيمة سبحانه وتعالى. انظر مثلا، قال الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن ولقد فتنا الذين من قبلهم، إذن هذا فعل، ولقد فتنا، طيب ما الحكمة؟ انظر، فليعلمن، اللام هنا لام الحكمة، فليعلمن، والعلم هنا أي العلم الذي يظهره في العباد، وإلا فإن الله يعلمه أزلا، فإن العلم من مراتب القضاء والقدر، والعلم علمان، علم غيب وعلم شهادة. علم الغيب الذي هو العلم الأزلي، والله لا يجازي العباد عليه، قال ابن تيمية: فإن الله يجازي العباد على علم الشهادة والجزاء. يعني مثلا ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لو أن أستاذ قال مثلا: أنا أيها الناس لن أفعل لكم امتحانا ولا اختبار، أنا عارف كويس أنتوا التلامذة بتوعي، وأنا عارف كويس مين الإنسان الكويس ومين الإنسان الراسب، بلاش الإنسان الشاطر دي، الشاطر يعني الحرام، شاطر يعني حرام. فالأستاذ بيقول كده: أنا عارف من الإنسان الطيب ومن الإنسان الراسب، مين اللي هيسقط ومين اللي هينجح، فمش هعمل امتحان. لأسقط الطلاب عليه الإيه؟ الحجة. قالوا: كيف لا تفعل لنا امتحان وهتنجحنا وتسقطنا هكذا؟ لأسقطوا عليه الإيه؟ الحجة. ولكن لما فعل لهم الاختبار والامتحان أظهر فيهم علمه السابق، طلع فعلا الناجح ناجح، وطلع فعلا الصائد صائد. ولكن بعد هذا لا يكون عليهم إيه؟ حجة. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالله يعلم أزلا ما سيقع، ولكن لا يعطي الجزاء والثواب والعقاب على العلم الأزلي، وإنما يعطي الثواب والعقاب والجزاء على علم الشهادة. فقوله: فليعلمن الله الذين صدقوا، أن يظهر علمه السابق فيكم. لكن الشاهد هنا اللام، هنا لام الحكمة، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن الفتن التي تقع إنما وقعت بإذن الله، لكن بإذنه الكوني، ولكنها تكون لحكمة ولغاية حميدة ومقصد حميد راجع إلى الخلق وإليه سبحانه وتعالى. طيب، ممكن تقول: ما الحكمة؟ ممكن تقول: ما الحكمة؟ قال الله: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. انظر في آية عمران، في آية عمران: ليميز الله الخبيث من الطيب. انظر في سورة الأنفال: فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. إذن ليميز الله الخبيث من الطيب. كم من فتنة وقعت كان الناس فيها لحمة واحدة، فلما وقعت الفتنة تميز الخبيث من الطيب، والسني من المبتدع، والكافر من المسلم، إلى آخره. فالفتنة هي التي إيه؟ ميزت، مع أن أناس كانوا لحمة واحدة، صحيح؟ فلما وقعت الفتن تميز الناس. إذن هذه الإيه؟ هذه الحكمة. وإن وقع أمر ما لم يبلغك الحكمة منه، قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، قال: وإن غابت عنك أفراد حكمته فسلم لأصل حكمته. كلام جميل بس افهمه. وإن غابت عنك أفراد حكمته فسلم له لأصل حكمته. يعني إيه الكلام ده؟ لو أن طبيبا، ابن تيمية ضرب المثل، قال: لو أن طبيبا أنت تأخذ ابنك لتفعل له صعاب المسائل في الجسد، أنت رايح بالمعنى كده، يعني بتاخد ابنك لطبيب استشاري، الطبيب ده أنت بتروح تقول له: ابن عايز يعمل عملية القلب، صحيح؟ بتروح تسلم له ابنك بإيدك، بياخد العملية وبيفتح صدره ويعمل ويعمل ويعمل. أنت إيه اللي خلاك تاخد ابنك كده وتسلمه بكل منتهى البساطة كده لهذا الطبيب؟ أنت ما بتسألوش حضرتك هتعمل إيه؟ طب هتمسك المشرط ده ليه؟ طب أنت هتفتح هنا ليه؟ طب ما فتحتش هنا ليه؟ طب وتقطع العرق ده وما قطعتش ده ليه؟ حد بيقول كده؟ لا، إنما أنت في هذا الأمر بتسلم في هذه الجزئية لأصل حكمة الطبيب ولأصل علم الطبيب عندك، صحيح؟ بتروح للطبيب، أنت عارف كويس إن الطبيب ده عالم، فما بتسألوش، بيكتب لك دواء وبتروح على طول على الصيدلية تقول له: أنا عايز العلاج ده، مع إنك ما تعرفش إيه العلاج ده، ولا مكون من إيه، ولا في خاصيات إيه، إنما بيقول لك: خد واحد اتنين قبل الأكل بعد الأكل الصبح بالليل، وبتنفذ اللي بيقوله من غير ما تسأل. لما سلمت له في هذه الجزئيات لأصل علمك عنده، واضح؟ فلأصل علم هذا الطبيب أنت سلمت في أفراد الإيه؟ في أفراد هذه الجزئيات لله المثل الأعلى. إليزا بن تيمية قال: وإن غابت عنك أفراد حكمته، ما وصلت لك الحكمة هنا، سلم له لأصل حكمته. واضح الكلام؟ فتسلم له لأصل الإيه؟ لأصل الحكمة. لذا أهل السنة يعتقدون هذا. لذا كثير من الملاحدة غابت عنهم هذه الأمور. طيب لماذا لماذا هذا الفقير؟ ولماذا هذا المريض؟ وليه البراكين دي اللي بتحصل في الأرض دي؟ طب وليه الزلازل؟ أهو شوف ابن تيمية ليه؟ وأصل ضلال الخلق من كل فرقة دخولهم في فعل الإله بعلتي. لما كذا؟ لذلك لما بيرد عليهم أهل العلم بيقولوا: طيب أنتم تقولون لما المرض؟ ما الأصل في الحياة؟ الأصل في الحياة صحة الناس أم الأصل عندهم المرض؟ الأصل الصحة، والمرض استثناء، صحيح؟ إذن ليس الأصل الإيه؟ المرض، إنما الأصل إيه؟ الصحة، ولكن المرض استثناء. ما هو الأصل؟ ثبات الأرض والزلازل استثناء، أم الأصل الزلازل وثبات الأرض استثناء؟ أصل ثبات الأرض، وأما الزلازل استثناء. مفهوم هذا الكلام؟ طيب هذه الأمور التي وقعت استثناء، الله عز وجل كانت بفعله، طيب هذا الفعل ما الحكمة منه؟ يأتي مثلا علماء الفلك يقول لك لازم الزلازل يقع، لا حتى لو أن الزلازل هذه ما وقعت لانفجر كوكب الأرض، واو كلام كثير جدا. لكن إن غابت عنك أفراد الحكمة فسلم له لأصل حكمته. واضح الكلام؟ هذا المريض الذي مرض، فيقال هذا المرض إنما وقع بإذن الله أم لا؟ إنما وقع بإذنه سبحانه. طيب هذا المرض لما وقع من الله عز وجل على هذا العبد، هل هذا المرض شر لك أم لا؟ فيقال شر للعبد، صحيح، وهذا مبحث سيأتي. طب هذا الشر الذي وقع لك فعل الله فيك أهو خير أم شر؟ الجواب: فعل الله فيك هو خير، لذا قال الله عز وجل: بيدك الخير. طب هذا الفعل المرض الذي وقع أهو له حكمة فيها أم لا؟ له حكمة بل حكم، وإن شئت فقرأ كلام ابن القيم في هذه المسألة وتكلم في فوائد المرض كمان. مفهوم هذا؟ إذن وهذا سيأتي في مبحث الشر. إذن إذا غابت عنك أفراد الحكمة فسلم لأصل حكمتي سبحانه وتعالى. فنخرج من هذا المقطع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. ما معنى فأمسكوا؟ أي لا تتكلموا فيه إلا بمقتضى الدليل الشرعي من الكتاب والسنة، بخلاف ذلك ما ينبغي لك أن تتكلم فيه. قال: واسكت عما سوى ذلك. المقطع الثاني أيضا من باب الخبر. قال: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وسمع كلام الله ودخل الجنة واطلع في النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل وبشرت به الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي، أي ما حول العرش والكرسي، وجميع ما في السماوات في اليقظة، أي كل هذا إنما وقع يقظة لا مناما. أما يقظة لا مناما فدليله من الكتاب والسنة ودليل عقلي ردا عليه. أما من الكتاب والسنة فالله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وجه الدلالة أنه قال: سبحان الذي أسرى بعبده. وكلمة بعبده إذن لو كان الإسراء والمعراج لو كان هذا بالروح فقط فالعبد إنما روح وجسد، صحيح؟ ولو كانت بالروح فقط لما عارضه المشركون، لو كانت مناما بالروح لما وقعت معارضة من المشركين. إذن الإنسان ممكن ينام وفي منامه يذهب إلى جميع الأرض ذهابا وإيابا وهو نايم، فما كانت هناك معارضة من المشركين. إذن المعارضة من المشركين لما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري بجسده، واضح؟ لذلك قال هنا إيه؟ يقظة لا مناما. قال حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة. وهذا كما في حديث أنس عند النسائي وأيضا في صحيح البخاري. ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة. إذن الله عز وجل أخبر بهذا والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا. حينما جاءوا إلى أبي بكر الصديق، أبو بكر بن أبي قحافة، وسمي الصديق لهذا، فقالوا إن صاحبك يزعم. شوف انظر بقى للتصديق، كثير من الناس الآن حينما يسمع شبهة ما في أي عند أي إعلامي ولا من أي مقطع في اليوتيوب أو التلفزيون، يسمع أي ما شبهة تجد قلبه يضطرب وتجد قلبه يحدث فيه شك ويجري هنا ويجري هنا ويجري هنا ويحدث، ما عنده تصديق تام، ما عنده تصديق تام. الأصل أن الله عز وجل أخبرنا بذلك، والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك. فيسمع بعض الناس فيقول طب إزاي يعني، طب كيف، طب ولما وكذا، مفهوم؟ طب إزاي يعني يركب براق ويذهب إلى المسجد الأقصى وإلى السماوات العلى ويكلم الرب الأعلى سبحانه وتعالى ثم ينزل ثم يكون في سريره وفي بيت أم هاني كما في رواية البخاري في جزء من الليل؟ طب إزاي يعني، كيف، كيف هذه لا يقولها مسلم، لا يقولها مسلم. إنما المسلم يقول سمعنا وأطعنا، إن الله على كل شيء، على كل شيء قدير، صحيح ولا لا؟ فقال واعلم. لذلك أبو بكر الصديق قال إيه؟ قال إن كان قد قال فقد صدق. هذه ينبغي أن تكون لكل واحد منا عنده هذه الكلمة، لابد أن تكون عندك هذه، هذا شعار عندنا جميعا، يقول لك ده ربنا في القرآن بيقول، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، فقل له إن قال فقد صدق. قال الله في القرآن، الله عز وجل يقول من أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، والشك في كلام الله كفر، وتكذيب الله كلامه كفر، وتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام كفر، والتشكيك في النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلامه كفر. دي مسلمات ينبغي أن تكون عندك، إن قال فقد صدق، واضح؟ طيب ثم يقال ما المنكر في ذلك؟ لماذا تنكر هذا يعني؟ أهو ممتنع أم هو ممكن؟ يعني مستحيل يعني؟ أم هو في حيز الممكن عندك؟ ما ينفعش يقول لي مستحيل. طب مستحيل لي يقع في دنياك هذا أمور كانت في السنوات الماضية عندهم مستحيلا ثم صارت أمرا واقعا؟ كيف يعني بالعقل هكذا أن رجلا يجلس في شرق الأرض ورجل آخر في المغرب غرب الأرض ويكلم بعضهم بعض، صحيح ولا لا؟ وعنده ممكن يكون عنده صبح وعنده الثاني ليل ويخاطب بعضهم بعضا وتسمعه كأنك أمام، ها ما تقول في هذا؟ أهذا يعقل؟ يقول لك وقع، صحيح؟ ويقال هنا فقد أخبرنا، أخبرنا الله بذلك، مفهوم؟ هذه الأمور من السنوات الماضية ما كنت إذا حدثت بها أحد ما كان يتوقعها أبدا. شيخ العثيمين بيحكي عن الشيخ عبد الرحمن السعدي لما التليفونات دي دخلت عندهم كان بيجي يرفع السماعة، واحد بيقول له طب ارفع السماعة كده، لا واحد بيكلمه راح رامي السماعة، بيفتكر فيها شيطان، بيفتكر فيها جن، يعني بيظن ان فيها جن حد بيكلمه، فبيعمل كده حتة بتاعة كده بيخرج منها صوت، واضح؟ هذا واقع. فكيف تقول بأنه مستحيل؟ طيب ممكن، ممكن أو جائز عند الفلاسفة، كلمة واحدة، جائز عند الفلاسفة بخلاف جائز عند علماء الأصول. الجائز عند علماء الأصول درجة أدنى من مرتبة المستحب، يعني مباح. أما عند العلماء الفلاسفة الجائز معنى الممكن، يعني يجوز ولا أو لا يجوز، ممكن يحدث وممكن لا يحدث. طب إذا أخبرك الذي خلقك وخلق السماوات والأرض، واضح هذا؟ فإذا أخبرك بذلك مفهوم، إذن لا يكون الأمر هنا ممكن، إنما يكون الأمر هنا خبر يجب تصديقه. مفهوم هذا الكلام؟ انظر، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم خلقناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسونا العظام لحم. لغاية سنة 1985 كانوا فاكرين إن اللحم الأول بعد كده يكسى العظام، مفهوم هذا؟ ثم بعد ذلك اكتشفوا أن العظام أولا ثم يكسى إيه؟ ثم يكسى لحم. الرجل الياباني اللي اكتشف المسألة دي أسلم بسبب الإيه؟ بسبب الآية دي. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآية ما كان عندهم بقى لا معامل ولا كمبيوترات ولا مش عارف الكلام ده كله، لكن هذا الخبر الصحابة قبلوه بإيه؟ بالتسليم والإقرار والإيمان، لأنه من عند رب العالمين، ما دخلوش بقى طب إزاي وكذا وكذا، ثم اكتشفوه في هذه الأيام. لكن انظر هذه الآية، فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر، سورة المؤمنون، فتبارك الله أحسن الخالقين. لاحظ هذه الجزئية، هذه الجزئية أنت تراها بعينيك، صحيح؟ تروها بعينيك، ترى تنقل الجنين من مرحلة إلى مرحلة، هذه تراها بعينيك. النبي أخبر بها وما كان عندهم في هذه الأوقات أشياء مما هو موجود الآن. طيب ربنا أخبرك بهذا الأمر الذي ما كان العرب يفهمونه أصلا، ثم أنتم بهذه الماكينات وهذه الأبحاث الباهرة وهذه الأجهزة النيرة أنتم ذكرتم ووجدتم هذا واقعا في القرآن، صحيح؟ قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، موافقين لغاية كده؟ مصدقين إن ده كلام ربنا؟ هذا لا يقوله إلا الخالق. فتبارك الله أحسن الخالقين. طب اللي بعدها، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، مصدقين بدي؟ طب ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لو صدقت بهذه الجزئية أيها الملحد أيضا صدق بإيه؟ ثم إنكم تبعثون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إذن هناك بعث، فالذي أخبرك بهذا وأنت ما كنت تعرفه ولا العرب يعرفونه ولا أحد يحلم به أبدا، ثم بعد ذلك في هذه الأزمنة القريبة أنتم اكتشفتموه، وهذه الآية نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام من 1400 عام وأنتم لسه مكتشفينها دلوقتي. هذا الكلام يقوله من؟ سؤال، أنا بسأل سؤال، يعني هذا سؤال للملاحد، بسأل سؤال واحد، سؤال. طب أنا بسألك سؤال دلوقتي، من يقول هذا الكلام؟ اعتبرني أنا مش فاهم حاجة، من يقول هذا الكلام؟ طيب هذا الكلام يقوله الخالق الذي خلق، فلماذا صدقت هنا ولماذا لم تصدق البعث؟ فمن أنكر هذه الجزئية لا ينكرها إلا جاحد، لا ينكرها إلا جاحد. أي إنسان حتى ولو عنده شيء من الجحود سيسلم بأن هناك بعث وأن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وأن الذي جاء به هو نبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا أنت تنكر الذي ينكر البعث والذي ينكر اليوم الآخر، كيف تصدق بهذا ثم تنكر هذه الأمور؟ إذن عندي شعار يقول إن قال فقد صدق، واضح الكلام؟ ثم قال واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم، تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش وأرواح الفجار والكفار في بئر برهوت وهي في سجين. إذن هذا يسمى بخبر، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أرواح الشهداء، والشهداء لا يعلمهم إلا الله عز وجل، فالشهيد الذي هو شهيد لا يكون شهيدا إلا من الله إلا من جعله الله عز وجل شهيدا، فلا يقال لإنسان مات في حرب حتى وإن كان أمام كافر حربي لا يعين بشهادة. امرأة ماتت في جمع، جمع يعني في ولادة، لا يقال عنها بأنها شهيدة، إنما تأخذ أحكام الدنيا. رجل غريق حتى وإن كان ذاهب إلى حج أو عمر فغرق في طريقه إلى الحج والعمر لا يعين بالشهادة، مفهوم هذا؟ رجل تحت بيته وكان يصلي وهدم عليه البيت وهو يصلي لا يقال عنه بأنه شهيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وميت والميت بالهدم شهيد، هذا كلام نوع، فرق بين حكم النوع وحكم التعيين. النبي عليه الصلاة والسلام لما بيحكم على هؤلاء بالشهادة إنما حكم كلام نوع، أما الحكم بالتعيين فهذا يحتاج إلى وحي، يحتاج إلى وحي أن فلانا بعينه شهيد، لأن معنى أن تحكم عليه بالشهادة معنى أن حضرتك شققت عن قلبه وعلمت ما في قلبه من إخلاص أو نفاق، وهذه لا تكون إلا بوحي. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لا يعلمها إلا أن يطلعه رب العالمين، واضح الكلام؟ فهذا لا يعلم إلا بوحي، ففرق بين حكم النوع وفرق بين حكم العين. لذا البخاري رحمه الله قال باب لا يقال لمعين، شوف الكلمة بتاعت البخاري، لا يقال لمعين شهيد. إذن الحكم الأول أنه لا يعين أحد بشهادة، أما النوع واضح النوع يجوز، أما أن يعين فلان بالشهادة فهذا لا يجوز ولا يصح. أن يقال مثلا فلان الشهيد، فلان أشكما نسمع اليوم، هذه الكلمة فلان الشهيد لا يجوز في منهجنا، منهج أهل السنة والجماعة، إلا أن تكون هذه الكلمة جاءت بوحي. حتى وإن قاتل، وإن كان يقاتل في صف المسلمين ضد صف الكافرين الحربيين، نعم حتى وإن قتل في هذا المكان لا يجوز أيضا أن يعين بشهادة، مفهوم هذا الكلام؟ وأذكر كلمة لما بيقول وإن قتلوك يا ابن سعيد فإن الله يختار الشهيد، طب معنى ذلك أنك إن مت عينت نفسك بإيه؟ عينتنا حضرتك بالشهادة، مفهوم هذا؟ فيقول لك إن قتلوك يا ابن سعيد فإن الله يختار الشهيد، إيه معنى يختار الشهيد؟ أنت بذلك تكون عينت نفسك بإيه؟ بالشهادة. وهذه بديهيات أهل السنة أنه لا يصح أن يقال لمعين إيه؟ لمعين شهيد مهما كان، إلا إذا جاء النص فيه أنه شهيد. فرق بين حكم النوع وفرق بين حكم العين. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الحديث الذي رواه أحمد من حديث أبي هريرة قال من مات ليلة الجمعة عصم من فتنة القبر، هذا نوع لا يحكم عليه بالعين. فمن جاء مثلا مات في ليلة الجمعة ومات بيصلي أو مات صائما، مفهوم؟ لا يعين بأن فلان الحمد لله عصم من فتنة القبر، فلان سيعصم من فتنة القبر، لا يجوز هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها إيه؟ نوعا لا، نوعا لا عينا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام العلماء قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث البراء حينما يدفن، كان النبي حديث المسعود كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دفن الرجل فيقول سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. هل كلمة فإنه الآن يسأل عامة لكل ميت من أموات المسلمين أم هي خاصة لما أطلعه الله عز وجل في هذا الوقت لهذا الميت؟ واضح؟ مرة ثانية، هل كل ميت بعد الدفن هو الآن يسأل، أم هي حالة خاصة لهذا الميت الذي مات في عهده عليه الصلاة والسلام فقال هو الآن، الآن يسأل؟ قول النبي هو الآن يسأل أمر غيب أم شهادة؟ أجيبه، كلمة شهادة يعني حضرتكم سمعين سؤال الملكين، هو غيب أم شهادة؟ غيب. هل النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الغيب؟ لا، لا يعرف إلا أن يطلعه رب العالمين، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، أحد نكر في سياق النفي تفيد العموم، إلا من ارتضى من رسول. إذن النبي عليه الصلاة والسلام علم بالوحي أن فلانا الآن يسأل، فلا يصح أن يقال عن كل ميت أنه الآن يسأل. واضح الكلام؟ لأن المسألة الأصل فيها، أجيبه، هل الأصل فيها الشهادة أم الغيب؟ لو الأصل فيها الشهادة إذن الأصل في الكلام البلاغة، إذن نقول الآن يسأل. لو الأصل في المسألة الغيب إذن لا يصح أن يقال عن كل إنسان إن الآن هو الآن إيه؟ يسأل. لذا الشيخ ابن عثيمين طرح هذه المسألة في شرحه على صحيح، على صحيح مسلم، مفهوم؟ إذن حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه الآن يسأل كانت خاصة بمن؟ بهذا الميت. ممكن بعد مدة لميت آخر يسأل، لا يشترط أن يكون الآن، الآن هو يسأل إلا لهذا الميت الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن ميت آخر هو الآن يسأل، نعم ممكن، لكن أنت تعلم؟ أنت تعرف؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إن هذا لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام جريرة رطبة فشقها نصفين فجعل على كل قبر شطر، فقيل لما يا رسول الله؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أهو أمر غيب أم شهادة؟ أمر غيب. ما لكم ساكتين ليه؟ غيب ولا شهادة؟ أمر غيب. هو معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذان لا يعذبان شهادة أم غيب؟ غيب. إذن أطلعه رب العالمين أن هذان إيه؟ يعذبان، صحيح؟ طيب، أخذ النبي جريدة رطبة فشقها نصفين فجعل على كل قبر إيه؟ شطر. هل يصح أن يأخذ إنسان لميت ما يأخذ له جريدة رطبة ويشقها نصفين يقول لعله يخف عنهما لبسا؟ لو قلت هذه المقولة إذن أنت تثبت أن فلان يعذب الآن، صحيح ولا لا؟ إذن أنت تثبت أن فلان يعذب الآن، فأنت فعلت هذه الفعلة لعله يخف عنهما ما لم ييبس. لذلك بعض أهل العلم دخل في هذه المسألة وقال إذن يجوز أن يوضع على كل ميت إيه؟ جريدة رطبة لأنها تخف العذاب. طب لما؟ قال لأن هذه الجريدة لعلها تسبح فتسبيحها يخفف عنه العذاب. فردوا عليهم الآخرون قالوا طيب ما الأرض أصلا تسبح، إذن تخفف على جميع الموتى، إذن ما يصح أن تدخل في هذا الكلام بعلتي. هناك حكمة أم لا؟ هناك حكمة، هذه فرد من أفراد الحكمة، إن لم تعلمها فتسلم لي، تسلم لمن؟ لأصل الحكمة. وإن غابت عنك هذه الجزئية، فإن غابت عنك أفراد الحكمة فسلم لي لأصل حكمته. إذن ما يصح أن يقال إيه؟ إن هذه الجريدة توضع لكل ميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال إن هذان ليعذبان وما يعذبان في كبير، في رواية مسلم بلى إنه لكبير، يعني إنها كبيرة. فلا يصح أن يقال إذن لكل ميت يوضع له ورد ولا يوضع له جريدة صبار كما يحدث في كثير من مقابر، في مقابر المسلمين. لما؟ لأن هذا أمر غيبي لا يعلم إلا بوحي. إذن الشاهد أن كلمة الشهداء أو كلمة الشهيد لا يعين أحد بشهادة ما إلا لمن عينه الوحي، إلا لمن جاء به الكتاب والسنة، بخلاف ذلك لا. نعم. قال أتدرون ما الشهيد؟ فقالوا نعم. قالوا من قاتل في سبيل الله فقتل، من قاتل في ضد المشركين فقتل. فقال إذن شهداء أمتي قليل. ثم ذكر المرأة تموت بجمع، والرجل يموت بهدم، والرجل يموت بغريق. إيه وجه الدلالة؟ نوع. النوع يعني المطلق. تقول مثلا كل من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، هذا نوع. جي واحد بيقول القرآن مخلوق، ده كافر؟ أجيب لا. لما؟ إن ده اسمه إيه؟ هتسقط بقى حكم الإطلاق ده على معين إلا بعد إثبات شروط انتفاء وانتفاء موانع. فرق بين حكم النوع وحكم المعين. كل من قال كذا فهو كافر، يبقى ده اسمه حكم على الإطلاق. هيجي واحد معين يقول أنا أقول كذا، فنقول له أتعلم كذا وكذا وكذا، تثبت الشروط تنفي الموانع. يبقى فرق بين حكم شرط النوع خلاص كده قمت عليه فهو ايه. نعم. ففرق بين حكم الإطلاق وحكم الايه وحكم المعين. واضح هذا؟ قال والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير. وممكن ونكير اسمان لملكان، لملكين النبي عليه الصلاة والسلام بين في مسند الإمام أحمد اسمهما، فيسأله منكر ونكير. عن الإيمان وشرائعه، أي من ربك، من نبيك، وما دينك، وما الكتاب، وما عملت فيه. دي رواية عند أحمد، أي وما عملت في هذا الكتاب، أي بهذا القرآن ما عملت فيه. ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا زاره. إذن الشطر الأول من هذا أن الميت نؤمن بأنه يسأل في قبره، وإن كان كافرا منافقا من العصاة التي شاء الله، الذين شاء الله أن يعذبهم، فإنهم يعذبون في قبورهم. ومسألة اسم عذاب القبر، إنما سمي العذاب بعذاب القبر هذه الكلمة بالإضافة، إضافة أغلبية، إضافة أغلبية، بمعنى أن أكثر الناس إنما يموتون فيقبرون. لكن هل معنى ذلك أنه إذا أكله السباع، أو إذا غرق في البحر فأكلته الحيتان، هل معنى ذلك أنه لا يصل إليه العذاب والنعيم؟ بلى، يصل إليه العذاب والنعيم حيث كان، فإن الله على كل شيء قدير. طب فلماذا سمي بعذاب القبر؟ هذه إضافة تسمى بإضافة أغلبية، إضافة أغلبية، لأن أكثر الذين يموتون فإنما يقبرون، ثم أماته فأقبره. ولكن الاستثناء، ما هو الاستثناء؟ الأصل أن الناس يموتون في الحيتان، في البحار، وفي الهواء، والاستثناء هي المقابر، أم الأصل أنهم يقبرون والاستثناء هذه الأشياء؟ الأصل أنهم يقبرون والاستثناء في هذه الأشياء. لذلك هذه تسمى إضافة أغلبية. واضح الكلام؟ ولكن مع ذلك إذا مات العبد أكلته السباع، أو مات في البحر فأكلته الحيتان، أو انفجر في الهواء وما وجد منه شيء، وإنما يصله العذاب والنعيم حيث كان. لذا هذا نص في القرآن ولا تكثر في غيره. هناك عشرات الأحاديث المتواترة، لذا من أنكرها بعد العلم والبيان وأصر على هذا الإنكار في مسألة الأحاديث هذه عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون كافرا باتفاق أهل السنة. انظر الآية، النار، لاحظ معي فيها، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. امسك في هذه الآية، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. طيب آل فرعون هذه النار عرضت عليه في الدنيا أم في الآخرة؟ الأخيرة لسه ما جاتش. النار يعرضون عليها غدوا وعشي ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. طيب النار يعرضون عليها دي في الدنيا؟ فين في الدنيا؟ هو فرعون عرض عليه تعذب في الدنيا بالنار؟ أنا في حاجة عندي اسمها في علم الأصول اسمها استقراء. أنا عايز أقول له إيه؟ خليك معي. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أدي جزئي، ويوم تقوم الساعة أدي جزئي. طيب هل فرعون هل يوم الساعة جاء؟ لا ما جاش لسه. طيب هل فرعون عذب عرض عليه النار في الدنيا؟ طب ما العرض ده فين؟ واضح الكلام؟ إذن هذا نص في إيه؟ فيه. ما هو لازم تقول لي أنت مؤمن بهذا. أنا أسأل ملحد واحد لا يؤمن بهذا، أنا بسأل سؤال وعايز جواب. النار دي عرض عليها في الدنيا واضح ولا يوم القيامة؟ يوم القيامة لم يأتي بعده. طب عرض عليها في الدنيا؟ الجواب لا. أنا بقى بسأل حضرتك طب النار دي فين؟ مفهوم هذا؟ إذا لا مناص إلا أن يكون في عذاب القبر. طيب ممكن يقول لك طب ما ربنا بيقول النار يعرضون، إذن هذا عرض وليس عذاب. عرض نار لكن ليس بإيه؟ بعذاب، لأنه قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قل له كمل الآية. قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد. إذن كان العرض الأول عرضا مقرونا بعذاب، ثم يوم القيامة يكون عذاب أشد لأنها صيغة أفعل. واضح؟ إذن كان العذاب هنا الذي في القبر عرضا مقرونا بعذاب شديد، ويوم تقوم الساعة يكون أشد. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن كان في الأول عرضا مقرونا بعذاب شديد، ولكن الذي يوم القيامة يكون عذابا أشد. واضح؟ وهذا نص في هذه المسألة. أهل السنة نحن نؤمن به. لما؟ لأن الله أخبرنا بذلك، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك. يقول لك ما تجيش يعني، طب إزاي يعني؟ اعقلها كده، مش ممكن، مستحيل. بنقوله طب مستحيل ليه؟ هو في حد حضرتك جه من من من من القبر طلع وقال لك أنا دخلت هناك ولا لقيت ملاكين ولا لقيت عذاب ولا لقيت حاجة خالص؟ في حد جه قال لك؟ ها؟ لا ما فيش حد. طب إزاي تقول مستحيل؟ طيب يبقى نطلع لدرجة الممكن. أحسنت. شوف عندك واجب، عندك ممكن، عندك ممتنع. واجب يعني حقيقة، صحيح؟ أنت بتقول بالوجوب. كلمة التقسيم ده تقسيم الفلاسفة، لكن أنت بتكلمهم بإيه؟ بمصطلحاتهم. فهل ده ممكن ولا ممتنع؟ ممتنع، مستحيل. طب مستحيل ليه؟ هو في حد جالك من هناك وقال لك أنا رحت هناك وجيت ولقيت لا في عذاب ولا بتاع ولا الكلام ده خالص؟ مفهوم؟ طب ما يبقاش مستحيل، يبقى الممكن، يبقى جايز جايز ومش جايز. طيب فإذا أخبر الله عز وجل الذي خلق هذا الكون والذي خلقك بهذا الكلام، أيصير ممكنا أم يصير تصديقا جازما؟ واضح الكلام؟ مفهوم؟ ثم قال ويعرف الميت الزائر إذا زاره. هذه الجزئية اختلف فيها الناس، ولكن الصحيح أن الميت قال الله عز وجل فهم في برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو عالم غيبي، عالم غيبي. أعرف أن ابن القيم يجيز ذلك، يقول بأن الميت يعرف الزائر الذي أتى إليه، ولكن ابن القيم إنما احتج بأحاديث ضعيفة بل هي واهية كما يذكر الشيخ الألباني رحمه الله. والصحيح أن هذا الميت إنما في برزخ إلى يوم يبعثون، والبرزخ هو العالم الغيبي. لذلك مثلا الله عز وجل قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يبغي بحر على بحر، يعني بحر مالح وبحر عذب، كلاهما ماء واحد، لكن هناك حاجز بين هذا وذاك. لو انت جبت مثلا كف ميه كده وحطيته، كف ميه مالح مثلا وحطيته في الميه العذبه، تجد ان الماء المالح يرجع بالضروره الى البحر مره اخرى كده، مره لا يمتزج ويختلط مع الماء العذب. ولو جبت كف ميه عذبه وضعتها في هذا، انت واقف في النص كده وضعتها في البحر المالح، تجد جزيئات الماء العذب بالضروري ذهبت الى بحرها مره اخرى، لا تختلط بالماء المالح. الله عز وجل يقول بينهما برزخ، هل انت تراه؟ لا احد يراه. اذا البرزخ هو الشيء الايه؟ الشيء الغيبي، مفهوم؟ فهم في برزخ الى يوم يبعثون، واضح الكلام؟ اذا الاموات في برزخ الى يوم يبعثون، منهم المنعم منهم المعذب، نؤمن بذلك. ولكن هل اذا زار الانسان الميت يعلم به؟ بنوا هذا الكلام على ما ذكرت قبل ذلك، ان الميت يسمع ام لا. والصحيح في هذه المساله كما ذكرنا كنا ماذا؟ ان الميت الاصل فيه مين يحقق المساله كده؟ ذكرنا ان الميت الاصل انه لا يسمع، فانك لا تسمع الموتى، صحيح؟ فالاصل ان الميت لا يسمع الا اذا جاء النص بذلك، مفهوم؟ وذكرنا ان النصوص جاءت اولا في صحيح البخاري حديث كليب بدر، صحيح؟ قال حينما نادى النبي عليه الصلاه والسلام يا عثبه بن ربيعه يا شيبه بن ربيعه يا ابا جهل يا ابا لهب، هل رايتم ما وعد ربكم حقا؟ فإن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال عمر يا رسول الله كيف تخاطب أجسادا لا أرواح فيها؟ قال ما هم بأسمع مني منك يا ابن الخطاب، هم سمعيني أكثر منا. إذن هم يسمعون في هذه الإيه؟ في هذه الجزئية. وعندك الحديث الذي رواه أحمد والنسائي من حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد أن يدفن الميت، قال إذ يسمع قرع نعالهم وهم يولون، قرع النعال يعني صوت الأقدام وهم ماشيين، فهو يسمع في هذا التوقيت، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذه استثناءات بالنصوص أخرجتنا عن الأصل الذي هو فإنك لا تسمع الموتى، ولا يصح القياس على هذه النصوص المستثناة أن كل الأموات يسمعون في كل وقت وفي كل زمان. لما؟ لأن أنت لو قست جميع الأموات أنهم يسمعون بمجرد كلا الدليلين، إذن معنى ذلك هتضيع الأصل الذي هو فإنك لا تسمع الموت، والاستثناء لا يقاس عليه، يعني الشيء المستثنى لا يقاس إيه؟ لا يقاس عليه، مفهوم هذا الكلام؟ فكل من بنى أن الأموات إذا زارهم أحد يسمعونه ويسمعون كما هي قاعدة عند العوام، كثير من العوام عندهم هذا الكلام، عندهم هذه العقيدة إن إحنا لما نروح تلاقي حتى الناس يروحوا يقعدوا يكلموه، شفت يا أبو فلان؟ شفت ابنك عمل فيه ايه؟ يعجبك الكلام ده؟ ويقعدوا يكلموه وياخدوا معاه ويدوا، ها؟ انا تروح بقى مراته، يعني كان فيه والله تقعد بقى كده قدامه، ده انا عملت لك امبارح الاكله اللي انت بتحبها، انت فينك عشان تيجي تاكل بقى، انت مش عايز، وتقعد تعيط. ويجي بقى واحده ايه يعني خلاص يعني الامر خدها قوي، تقول لك ده انا كنت حاسه انه بيكلمني، مفهوم؟ كل هذا الكلام جهل وحمق من الفعل، من فعل العوام لضياع العلم الشرعي، مفهوم هذا الكلام؟ إذن الأصل أن الميت لا يسمع إلا إذا جاء النص بإيه؟ بالاستثناء. بل تجد جميع، بل تجد جمع من الحمقى والجهلة، يجي واحد ده أنا شفتها بنفسي، واحد مثلا بيقول له أنا كنت عاق لأبي قبل أن يدفن أبي، بيقول أنا كنت عاق لأبي أعمل إيه؟ فالشيخ بيقول له أنا فاكرها الواقعة هذه وأنا صغير كده، فبيقول له ايه اذا اردت ان يسامحك خد بالك روحه لسه في ودنه. روحه فين؟ يعني اتسحب ملك الموت سحبها كلها الا ايه؟ الا عند ودنه. قال له خد بالك دلوقتي روحه في ودنه. قال له انا ودن؟ قال له الودن دي. طب وليه مش الودن دي؟ ما اعرفش، ما تسالش. قال له الودن دي. فاقبل عليه عمال يقول له سامحني يابا ومعلش وبتاع، فاهمني؟ خلاص بقى الروح فين؟ في ودن ومعلش يابا وسامحني والكلام ده. تيجي واحد تاني في عندي برضو في القبور، يا فلان يا ابن فلان هيجي لك ملكين خلاص، واحد اسمه منكر بيعرفه يعني اصل يعني قبل اول ما يجي له بطاقتك انت منكر، منكر هو ده اللي قالوا لي عليه، واحد اسمه منكر والتاني اسمه نكير. خد بالك هيجي يسألوك سؤالين، هيجي يسألوك ثلاث أسئلة، من ربك، من نبيك، ما دينك. خد بالك كل ربي الله نبي محمد دين الإسلام، مفهوم؟ طب ده كده بيتهم رب العالمين بالظلم. لما؟ لأنه لو كان ذلك كذلك لكل إنسان إذن لما صح أن يكون هناك فاسقا وطائعا، أن هناك جنة ونار، أن هناك من يعصي ومن يطيع، أن هناك من يستنن ومن يبتدع، مفهوم هذا الكلام؟ وما معنى لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؟ لقنوا موتاكم أي إذا حضر الموت لقنوهم، مش لقنوا موتاكم يعني بعد الموت لقنوهم لا إله إلا الله، أي إذا حضر الموت لقنوهم لا إله إلا الله. والذي تفسره السنة العملية، يا عم قل قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. الهل فين؟ بعد ما مات. طيب ما هو كان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على عمه جدا، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يروح مثلا يدفنه يقول له خد بالك هيجي لك ملكين كل كذا وكذا وكذا وكذا، مفهوم؟ فكل هذه الأمور معتقدات عند العوام، نسأل الله السلامة والعافية. قال ويعرف الميت الزائر إذا زاره، هذا مما أخذ على البربهاري في هذه العقيدة وهذا خطأ. ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله. نعم. قال والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى ابن عمران يوم الطور، وهذا فيه رد على الجهمية وكذا الأشاعرة الذين يقولون بأن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. قال وموسى يسمع من الله الكلام بصوت، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله بالله العظيم. ثم قال والعقل مولود، مولود أي مخلوق. سنتكلم في هذه المسألة لأنها مسألة ذو أبحاث كبيرة مهمة جدا في مسائل العقل، والحمد لله رب العالمين.